يا أخوان يعني الخط لو أحسن يكون جيد، يعني أحيانا تصعب قراءة الخط. بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة مسائل حقيقة بعضها خارج عن الدرس. يقول الأخ هنا: امرأة توقفت عن الصلاة 9 أيام، مدة 9 أيام، ظنا منها أن ما أصابها هو الحيض، فظهر أنه ليس بدم حيض، لعله دم استحاضة. يعني أيها الإخوة، المرأة عليها أن تدرك وأن تفرق بحكم تكرر الحيض، عليها أن تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، لأن دم الحيض كما هو معلوم يجب على المرأة أن تتوقف ماذا عن الصلاة، والحائض أيضا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن هذا يتكرر. قد يسأل سائل فيقول: فما الفرق؟ يقال: دم الحيض أسود يعرف، يثج ثجا يعني قويا ياتي وغليظ ولونه يعني كداكن جدا، أما دم الاستحاضة فهو دم أحمر خفيف يتكرر مع المرأة ويستمر فترة طويلة، وربما يوجد من النساء من تحيض بقية عمرها، وقد وجد هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة ينبغي أن تعرف أيام الحيض التي تحيضها، أهي من الأيام 6 أو 7 التي هي الكثيرة بعض النساء، لأن قل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وأيضا الواقع بينهما أكثر عادات النساء ماذا هو 6 أيام أو 7 أيام تجلس في علم الله، هذا هو الغالب. فإذا تجاوز ذلك فلتنظر، ربما يكون حصل خلل فتغير حيضها زاد أو نقص، لكن هذه المرأة تبين لها أن الدم الذي كانت توقفت عنه ليس دم حيض، إنما هو دم ماذا مرض، دم ماذا استحاضة. وقصة المرأة التي كانت تستحاض يعني في حديث حمنة هذا أمر معروف، لا نريد أن ندخل تفصيلا في هذا. هذه المرأة عليها أن تعيد الصلاة، لأنها حقيقة توقفت عن الصلاة في وقت تجب عليها الصلاة، لكنها تعذر لجهلها. وهي أيضا في هذه الحالة ينبغي على المرأة إذا أشكل عليها الأمر أن تسأل، فإن لم يكن فلتسأل بواسطة زوجها، والآن بحمد الله وسائل الاتصال متوفرة. إذن هي تقضي تلك الصلوات تعيدها، لكن لو كانت مستحاضة فإنما هو كما هو معلوم تغتسل ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة كالذي به سلس البول أو نحو. عرفت هذا السؤال؟ ولدين. هنا لماذا لا يريدان الميراث؟ هذا الأخ يقول يعني هلكت امرأة وتركت ابنين، والابنان لا يريدان أخذ الميراث. قد يكون هناك سبب، ربما هذه المرأة جمعت هذا المال من حرام، والأبناء فيهما ورع وتقى وصلاح، فلا يأخذان، لأن انتقال المال أيها الإخوة بواسطة الإرث انتقال إجباري، إذا مات الميت انتقل ماله إلى ورثته فيقسم، ما رضي أن يأخذان يذهب إلى المحكمة، والمحكمة توزع التركة فتترك المال عندها تحفظه، ثم بعد ذلك متى ما جاء. وهذا أمر يحتاج إلى القاضي ليعرف الحقيقة، لماذا لا يأخذنا الميراث؟ يعني لا يوجد إنسان لا يأخذ الميراث، حتى الورع الذي لا يريد المال يأخذه ويتصدق به، أما أن يقول أنا يرد حكم الله لا أخذ الميراث، لا، الله تعالى هو الذي قرر الميراث، وهو الذي سبحانه وتعالى حكم فيه، وهو الذي وزع في كتابه العزيز في الآيات 3، وأيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لمسلم أن يرفض ذلك لأنه يرد حكم الله. أما إذا كان هذا الذي رفض المال مثلا لا يريد لأنه من كذا وكذا، فليأخذه ويتصدق به، لأن مثل هذه الأموال التي تكون أصلها من حرام كالتي جمعت من ربا وغيرها يتصدق بها في سائر الأمور، ماذا مثلا فتح طرق، دواب، حفر أبار، غير ذلك من الأمور الأخرى، فإنه في هذه الحالة يتصدق بها. وما أعرف يعني الأخ سؤاله مجمل، فإن أراد أن يعرف الجواب مفصلا فليسأل لعله موجود معنا. هذا الأخ يقول: هل الاضطجاع على الجنب يبطل الوضوء؟ سؤاله يبهم، يعني أنا ربما لو قرأت هذه الفاقة لقلت لا، الاضطجاع على الجنب لا يبطل، لكن هو لما قرأت سؤاله وجدت غير ذلك. ويقول ماذا؟ يقول كنت أحضر درسا من الدروس، فبعد ذلك فبعد العصر وعندما ينتهي الدرس قبل المغرب بساعة، وأحيانا نصف ساعة، فأضطجع على جنبي وأنتظر صلاة المغرب فأجدني أخذتني إغفاء. هنا اختلف الحكم، يعني نام الرجل فأجدني أخذتني إغفاء وأقوم وأصلي المغرب كل يوم على وضوء ماذا؟ العصر. فهل علي في هذا شهل؟ هذا عملي، هذا صحيح علي؟ كان عليك ما دمت تكرر هذا وتحضر درس الشيخ، عليك أن تسأل ذلك الشيخ. يعني أولا أيها الأخوة، هذه مسألة فيها كلام للعلماء. أولا العلماء يقولون، بعض العلماء يقول النوم مطلقا ماذا؟ يبطل الوضوء، فإذا نام الإنسان انفك الوكاء، وفي ذلك حديث لكن فيه كلام. من العلماء من يفصل فيقول إذا كان الإنسان جالسا وأمكن مقعدته من الأرض، يعني جالس ماذا ولم يكن مرتخيا، كان يكون متكئا، وحينئذ أخذته نعسة فلا تؤثر. بعض العلماء قلت لكم يرى أن النوم يبطل، وهناك رأي ضعيف النوم لا يبطل، والرأي الصحيح في هذا أن الإنسان يحتاط، فأنت ما دمت نمت ولا تدري أخرج منك شيء ولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأنت لا تدري وأنت نائم، ربما خرجت منك رائحة، ربما خرج منك صوت، فكان ينبغي عليك أن تتوضأ، والوضوء ليس فيه مشقة بحمد الله، وإن كنت لا تستطيع تتيمم. إذن أنت في هذا قد قصرت، وفي هذه الحالة عليك أن تعيد تلك الصلوات التي صليتها، لأن الرأي الراجح في هذا أنك صليت بطهارة مشكوك فيها. وبعض العلماء يقول لا، يعني إذا كان الأمر يعني إغفاءته يسيرة وبسيطة فيتجاوز. يعني أيها الإخوة، نحن حقيقة توجد أمور بسيطة نتساهل فيها. هناك خلاف، هل النوم من نواقض الوضوء؟ لا، نعرف نواقض الوضوء ماذا؟ الخروج ماذا؟ الحدث يعني من أحد ماذا؟ الطريقين، قبلا كان دبرا، البول، الغائط، بعضهم يلحق في ذلك الحصى، أيضا خروج المني، وهذا يوجب الغسل، المذي أيضا يوجب الوضوء. يعني هناك أمور، أكل لحم الجزور عند بعض العلماء، تغسيل الميت، وهذا أيضا فيه كلام للعلماء، النوم، ففيه خلاف بين العلماء.